بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة البصيرة الإعلامية أن يقدم لكم هذا الإصدار: الإعراب عن الحق للشيخ عبد الله بن عمر. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الإصدار. والآن مع المحاضرة. له ما في السماوات والارض كتب على نفسه الرحمه ليجمعن لكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فارق السماوات والأرض وهو المطعم ولا يطعم قل إني أردت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك مريد وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسك خيرا فهو على كل شيء قدير هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد من وبينكم واعلم ان هذا القران انذركم به ومن بلغ انكم تشهدون ان مع الله اله اخرى قل يا اكبر قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يربينا بنعمه ويكلأنا برعايته وحلاله ومنه واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه من قبله ارسله الله رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد فبلغ رساله الله كما ينبغي وبذل في ذلك ما بذل حتى تشرف رمايته وتزكى رده واقيمت قدماه في سبيل ربه فضل الله وجزل وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقه ومذهبه الى يوم الدين. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تكلمنا في سورة كلا مادة عن الموضوع الثاني من موضوعات الهداية والضلالة وهو موضوع موانع الهداية أو الأسباب المفضية إلى الضلالة. فتكلمنا عن أكثر هذه الأسباب وأجدد هذه الموانع التي تقام بينك وبين الاهتداء بهدي الله وهو اتباع الهوى. فقلنا انه لكي نكسر هذا المنع ونتخطى هذا الدهر فعلينا ان نخضع من قلوبنا كلهم. فإذا اعتقدنا اعتقاد او قلنا قولا او عملنا عملا فلا بد ان يكون معنا دليل سريع من كتاب الله او من سنه رسوله صلى الله عليه وسلم على كذلك ينبغي علينا ألا نتحاكم في قضية أو مسألة مرة علينا إذا ما عليه رائدية من أو نوازتنا عليه الأداء يمسك لم نحتكم في كل قضية إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك فعلينا أن نتحدث الحاج الوحيد وهو تقدير الرجال وتعظيمهم حتى نجعلهم هم الأسباب المنزلة إلى الهدى. فلا يحتمل إلا عن طريق رجال يعلمون. فنقول مثلا ألا أتبع فلان فما يقوله هو الحق وما على الباطل، أو أنا أعلم بكل كلام على ما يقوله فلان، ولكن المسلم يجعل رائده هو الحق هو الحق دائما. فلا نتحكم ولا يجعل نصف عمره إلا أحد قول نصف هذه الجليل. أما على ذلك فلا بد أن يرجع إلى هذه المصادر الكتاب والسنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك عند نزول الثلاثة، فإنه من الناس منكم بعدي فترى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عصوا على الحرب ورحمة هذه الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وكذلك فإن مكر هذا القادم وهو ابتداء الهوى ألا يحق قول المكائن أقام عليه دليل إلا بأن يأتي بدليل مثله، فلرد الدليل بالدليل لا يرد الدليل بالهوى ولا بابتداء الرجال. قل فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بحديث مثله، فالله تعالى يقول بيأتي الدليل بالدليل للحديث الحديث، وإلا تأتي بحلم ولا ترد بظلم. وأما اليوم فنتكلم عن الحال الثاني والمال الثاني من موانع الهداية وأسباب الضلالة، وهي الإعراض، الإعراض عن الحق، والذين كفروا عما أنذروا به من الغيب. والإعراض في القرآن الكريم له صور ثلاث. الصورة الأولى صور من لا يستمع من الحق أصلا ولا يلتفت إلى الحق أصلا، انجمارا بجهاله وانجمارا بجهاله وبحثا عن لقمة العين أو دنيا وراء تلبية الأولاد والزعم، كما يدعو الجاهلون دعونا دعونا لربي أولى لنا وليس لنا من دون الله وليس لنا من دون الله شيء، نريد ان نجاهد ونجاهد من اجل امتاز اولادنا فقط، وهذا دعم باطل، فهو يربي اولاده على الشرك او الجاهليه ولا يربيه ابدا لانه يجهل دين الله، ولا يريد ان يلتفت الى الحق لانه يعلم ان الحق تمييز وان وراءه تجاليل. يقول تبارك وتعالى عن هذا النوع ومن قبله ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، ومن فلا لنفسه التهديد فلن يهتدي الإنسان أبدا ما دام يعرض عن الحق ولا ينتهي اليه بسبب انتهاء قلبه. فمن قدمه ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، انا جعلنا على قلوبهم اجنه اوجبه واخذه، فاذا سمع بعد ذلك مهتدى لانه لا يرد اساسا عن معرفه الحق او العوده او الانابه الى الله عز وجل. والصورة الثانية من صور الإعراض هي الاستماع إلى الحق، ولكنه استماع مع انزغى القلب ومع رحمة القلب كذلك. يقول تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة من دنياهم لكن بمزارعهم وزحياتهم ودرجاتهم وبحثياتهم وبحثهم على الأفضل في المعارف طال الناس رجابهم بالغفلة والأمان لا يأتيهم من ذكر لا يأتيهم ويستهم إلا السلامين وهم من العظيم لا يزال قلوبهم فما دام القلب لا يلتفت الى الحق وما دام السمع لا يفكران فيما يلقي عليه فلا شريك جدا وهذا كبير ومانع من موانع الضلاله ومنهم من يستمع اليه حتى اذا خرجوا من علمه قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آلهة فلا يستفيدون ولا يفهمون قران الله عز وجل نكرم القلب من محبة ما جاء الله وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ربنا ان الذي يعتني بالقران ويتذكر بالقران هو صاحب القلب الحي القلب الواعي والسمع والعقل المتدبر ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو سليم اي حاضر القلب وقال ابن الحسن يحكم مراد الله عز وجل وان الصوره الثالثه من دول الاعراب التي هي سبب من اسباب الضلاله ومانع من موانع الهدايه هو التكبر ورفض الحق بعد معرفته فان الله تعالى يقول قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكثون مستكبرين به كاملا تهجرون جعلتم قرآنكم للسبب واللهو لا للتدبر والتدبر وأعرضتم عن دين ربكم ويقول تبارك وتعالى ويلا لكل أفاك كثير طيب الله تتلى عليه ثم يكون مستكبرا كأن لم يسمعها فنسيه بعذاب أليم فليحذر من أن يسمع الحق ويذكر مراد الله ثم يرد على عقبيه وينكث ويرتد من بعد أن هداه الله وبين له مراده ويقول تبارك وتعالى أن أبواب السماء جنة فلا ينسى عمل ولا تنفع ولا تستجاب الدعوة لهؤلاء الذين يتكبرون عن معرفة الحق إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ومن سوى الجبر أن تفتح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ننتقل بعد ذلك بعد ان انتهينا من موانع الهدايه الى اي مرحله قبل الاخيره في الطريق الى الله والطريق الى الجنه والطريق الى الهدايه كما صوره لنا رسول تتلاه على المسألة. كما قبل ذلك فكر الصحابة فكر وقال هذا سليم الله وقد تخلوطا عن يمينه وخلوطا عن يسائل فقال هذه سبل على رأس كل سبيل سلطان يدعو إليها. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. فأنا وصيكم الله عز وجل لنا أن نأخذ في الصراط المستقيم الذي قال عنه ابن مسعود لما سئل عنه فأتى محمد صلى الله عليه وسلم في أجله وقال فتحت في الجنة وأن أمه بيات وأن أبائه بيات الجوع وقال كم إله على هذه الجوات يدعون من دعا بهم إلى الضلالة فمن أخذ بتلك الجوات انتهى به من النار ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. وقد حدثناكم عن هذه الخطة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مسعود من بعده. فحدثناكم عن معاذ الضلالة الذين وقفهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل فقال كل جنتنا ويتجننون بألسنتنا من أجابهم إليها قذفوه فيها. ثم بينا لكم الأسباب التي تؤدي فيها إلى الضلالة التي تمنعنا من السير على الصراط المستقيم وهي اتباع الهوى والإعراض عن سبيل الله وعن قرآن الله بالطرق أو الصور الثلاثة التلهي والانتظار الامتناع وانتظار القلب الاستكفاء بعد تبين كلمة الحق. وبعد ذلك انتظرنا في كلمة الحق فإن طريق الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتت الجنة من مشارق فدون طريق الجنة جبل فلا بد إذن للذي يريد النجاة أن يتعرف على هذه الجبل وهذه الجبال الأعرى وهذه السهول المليئة من سماء والسلاح والتي فتاتنا الدهر من مر فيه إلا مراد ربه. فعلينا أن نتعرف على هذه الفتن التي بعرض السائرين حتى تكون على بينة وحتى تكون على بصيرة للأمر. والله تعالى بين لنا أنه لا يكفي في الناس حلقا إلى جاهل الله حتى يسكنهم وحتى يجتمعهم وحتى يجتمعهم. وعندما خلق القرب إنما بين ذلك الأذى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلا خلقنا الإنسان من نطفة أنساب لم تجد. فخلقه الله للإنسان لأنه يريد أن يقدم الناس بالخير فريق بالجنة وفريق بالسعير. فما علم فرقتين أنت فتتبع إذن سبيل المؤمنين وصراط الله المستقيم حتى تكون من النادين. فمن تحكم عن الله وادخل الجنة فقد فاز وهذا هو الفوز العظيم وليس الولايه الزائله. والله تعالى بين لنا ان الفرق وان الغايه من اي فتنه هي تمييز الله واسماء القوم وهدايه الاخرين. ان هي الا فتنه تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء فاسال الله الهدايه في كل وقت وفي كل زمن وفي كل فتنه تظهر عليكم ان يخرجكم الله من منها كائنين ظالمين. والله تعالى بين وقال الاسلاميون احسب الناس ان يفتنوا ان يكونوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا اليمين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول تبارك وتعالى ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوتي بالله سله مال او سله ولد او طرد او سجن او زياده اي نزايه في سبيل ربه جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربه لا يقولن انا كنا معكم اوليس الله تبارك وتعالى أن المسيح المنزل في الجنة ولم يعلم الناس الذي لذاكر منك فيعلم الصابرين، ويقول تبارك وتعالى المسيح المنزل في الجنة ولما يأتيه نجر الذين خلوا من قبلهم مسكهم البأساء والضراء والجبين، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ فإنك تكون من الجنة مشاق وإنك تكون من الجنة سجن، فلا بد أن تتعرف عليها حتى تكون من الناجين. فأسئلة عائشة بن الله عليه وسلم عرف ذلك من أول يوم، من أول ساعة ما نزل عليه قبره وقت التوبة الذي خلق، لما ذهبت به الأم خديجة إلى ورقة بن أوزن عمي بن عمها، فقال له ورقة لما اسجد لا تعرف انك بكرا من الزرع يوم يخرجك قبره، فقال صلى الله عليه وسلم متعجبا الم يخرجيهم ثم اعتبر من بلدي، فقال له ورقة ما زال نبي بمثل ما جئت به الا عزنا من قومه. فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ليست مجرد كلمه بل هي كلمه ثقيله، كلمه ثقيله وراءها من التبعات وراءها من الكتاب، والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم سبلنا. ولذلك لما نزل عليه قوله تبارك وتعالى يا ايها المدثر يا ايها المدثر ومتلقى الكلام من سريع يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرزق فاحذر. فقال الخليفه صلى الله عليه واله وسلم قال لها مضى عهد المرء يا خليفه، وكان يشرك مكه كذلك يعلمون انها ليست من الكلمه بل راها من التكاليف ما راها. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض مكه على القبائل في عام قد، وكان المشركون يحجون بيت الله الحرام على دين ابراهيم القريب، كان يعرض مكه حتى تحجبه سبيلا من القبائل حتى يغير فيها الله ويدخلون الى رسوله. فقال له احد هؤلاء القبائل دعنا لا تحدثنا عن ما لا قبل لنا به، ابعد عن كلمه كلام سعد يا رب الدهر، الكلام سعد دعنا لا تحدثنا عن ما قبل لنا به. وكذلك اخذت معنى القبائل واقتنعت بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ان تحدثوا قليلا حتى قابلهم سيف هذه القبيله ودانوها، فقال لهم من هذا الذي تحملون معكم؟ امسكوا على هذا نسلمكم الذي معكم له اتجنبنا عنكم مجرما وسارقه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم امسكوا على هذا امسكوا على هذا انتم تحملون حرب العرب قاتله، انتم تحملون حرب العرب قاتله، انتم تحملون حرب العرب قاتله، لا ثم لا. وانزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوه. وكذلك قال له احد زعماء القبائل ان هذا الامر الذي تدعو اليه امر تكرهه الملوك، هذا الامر تكرهه الملوك واصحاب السلاطين فابعد عنا من عايزين، فمنعوا انفسهم من رحمه الله وحالوا بينه وبين جنه الله فماتوا على الشرك المشير، ولو انهم نظروا ربهم كما نظرهم الامطار عندما جاءوا هؤلاء النفر الذين سبق لهم من الله في الابد انهم من المهتدين المسلمين، قال له اتعلم ضراره لقد دعوت الى دعوه منك تهزيمه على الناس، انت لقيت انك دعوه دينك دين صعب، لقد دعوت الى دعوه منك تهزيمه على الناس متوحرات عليهم، دعوتنا الى مسجدنا كرس مطامنا وارضاعنا واحوالنا وعاداتنا وتقاليدنا واللزوم الى دينك واتباعك على دينك، وهذا وهذه رتبة صعبة فأجبناك إلى ذلك، ودعوتنا إلى قطع ما بيننا وبين الناس من الديار والأرحام القريب والبعيد، ذلك أن الآخرة وأن العلاقة الجديدة ليست علاقة النجم بل هي علاقة المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، وقد فرق الإسلام بين الآباء والأبناء بهذا الإيمان وبهذا الإسلام. فيها أحد. أن رأينا علينا رجلا مسلما وهو محمد صلى الله عليه وسلم قد أخرجه القوم وأسلمه أعمار بعد نبيه واحد كبير فإن من هذه كبير السنة مثلت أنا بحلى ولا مسألة هيلة وهي هذه قصة بحرة تعلمنا كلا ذلك وتلك الكتب كلها مكروهة عند الناس إلا من أراد الله له الهداية إلا من أراد الله له الهداية فأمن تصبرون على ذلك تصبرون وأجلكم على الله وإنا أنتم قوم لا تصبرون على ذلك تصبروه فإن الآن تصبروه فهو الله أعلى لكم عند الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسلم إن شاء الله تعالى حول هذه النقطة بعد الصلاة. اللهم أنزل إلى ديننا الذي أنزلت علينا وأسلم لنا بيانا التي فيها معادنا ونفتح لنا آخر خير التي إليها تعادنا. إخواننا الكرام لا تنسونا بدعوة الله ظاهر الغيب وادعوا الله عز وجل أن ينصر الإسلام وعز المسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يهلك الكفرة أعداءه أعداء الدين وأن يمحق الطواغيت وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. مع تحيات وإخوانكم في مؤسسة أبي بصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.